الوحدة العاشرة، معالم حضارية، جامع السلطان أحمد. سأزور أنا وأصدقائي جامع السلطان أحمد بإسطنبول في الأسبوع القادم. أليس هو المشهور شعبياً بالجامع الأزرق؟ بلى، هل ترغب في مرافقتنا؟ نعم، هذه فرصة رائعة. سمعت أنه جامع مذهل في عمارته، ويعد أحد أهم المساجد التاريخية في تركيا والعالم الإسلامي. هذا صحيح، فقد أمر ببنائه السلطان العثماني أحمد الأول سنة 1017 للهجرة، 1609 للميلاد، وأراد أن يكون الأعظم والأكبر في البلاد. من الواضح أيضاً أنه من تصميم المعماري التركي المشهور سنان باشا، أليس كذلك؟ لا، بل هو من تصميم تلميذه المهندس محمد آغا. وما السر وراء تسميته بالجامع الأزرق؟ اشتهر جامع السلطان أحمد بالمسجد الأزرق لأن جدرانه من الداخل مزينة بالبلاط الأزرق. وكم عدد المآذن في هذا المسجد؟ هناك 4 مآذن منصوبة في زوايا المسجد، كل مئذنة منها تحتوي على 3 شرف، وهناك مئذنتان أخريان تقعان في نهاية الساحة الكبيرة بهما شرفتان فقط. لقد زاد شوقي إلى رؤية هذه التحفة المعمارية الفريدة.